لا يصدر عنه الكذب أصلا، اتخذ رسوله مثلا أعلى في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصديقين صلى الله عليه وسلم، فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم أفضل مثال للإنسان الكامل. حياته كانت أفضل مثال للإنسان الكامل، للإنسان الكامل الذي اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه. اتخذ من الصدق في القول والأمانة في المعاملة خطا ثابتا لا يحيد عنه قيد أنملة، ولقد كان ذلك له بمثابة السجية والطبع، وعرف بذلك صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعث. ولذلك كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، اشتهر بهذا وعرف بين أقرانه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ من هذا الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا للجهر بالدعوة، اتخذ من الصدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلا للجهر بالدعوة، إذ أنه لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصفا صلى الله عليه وسلم وجمعهم وسألهم عن مدى تصديقهم له. أول ما بدأ سألهم عن مدى تصديقهم له، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم الدين، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولقد كان الصدق من خصائص أقواله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يبلغ عن الله، يبلغ عن رب العالمين، فكان صدق من خصائص أقواله، كان محفوظ اللسان صلى الله عليه وسلم، كان محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، كان محفوظ اللسان من تحريف في قول واسترسال في خبر، يكون للكذب منسوبا وللصدق مجانبا. لسان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من التحريف، تحريف الكلام، تحريف الأقوال، الاسترسال في الأخبار المكذوبة والشائعات الزائفة، فليست هذه من شيم المؤمن الصدوق. كانت قريش كلها تعرف ذلك ما حفظوا عليه صلى الله عليه وسلم كذبة قط، ولو حفظوا عنه كذبة نادرة في غير الرسالة لاتخذوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. لو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة لاتخذوها دليلا على تكذيبه في الرسالة. ومن لزم الصدق في صغره كان له في كبره ألزم. ومن عصم من الكذب في حق نفسه كان في حقوق الله أعظم. من عصم من الكذب في حق نفسه كان في حقوق الله أعظم. وبعد البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة أن يطلق عليه أصحابه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بعد البعثة الصادق المصدوق، قبل البعثة الصادق الأمين، الصادق المصدوق بعد أن صدقه الوحي. فلقد صدق الله عز وجل إذ يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا رسول الله، ومن أصدق من رسول الله؟ من أصدق من رسول الله؟ فوالله ما خلق الله من خلق يوحده ويسبح بحمده أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمر الله عز وجل أهل الإيمان، أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين الذين خصهم الله عز وجل بالإنعام، خصص الله المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كونوا مع الصادقين المنعم عليهم بالرحمات والبركات والفضل والإحسان والجود والإكرام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلا يزالون ينعم الله تعالى عليهم بالإنعام والألطاف والنفحات والبركات والرحمات. وخصهم الله عز وجل بمزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم. أثنى على الصادقين بأحسن أعمالهم، فقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا صريح في أن الصدق يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة. والله عز وجل قسم الناس لصادق ومنافق، صادق ومنافق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الإيمان يا عباد الله أساسه الصدق، الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، ولا يجتمع إيمان ونفاق أبدا، لا يجتمع إيمان ونفاق. المؤمن لا يكذب، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا يكذب. ما قال المؤمن لا يكذب، ما قال المؤمن لا يقتل، ما قال المؤمن لا يشرب الخمر، ما قال المؤمن لا يزني، انما قال المؤمن لا يكذب. فلا يجتمع ايمان ونفاق الا واحدهما يحارب الاخر. واخبر الله عز وجل ان العبد في القيامه لا ينفعه إلا صدقه. اعلم هذا يا عبد الله، لا ينفعك في القيامة إلا صدقه، لا ينفعك في القيامة إلا صدقه. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق، الذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق، شيمته الصدق، سيمته الصدق، خلقه الصدق، قوله الصدق، فعله الصدق، حاله الصدق، حكمه الصدق، خبره الصدق، معتقده صدق، مدخله صدق، مخرجه صدق. هذا هو الذي جاء بالصدق وصدق به، شأنه الصدق، مدخله صدق ومخرجه صدق. فقد أمر الله عز وجل نبيه أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. اللهم اجعل مدخلنا ومخرجنا على الصدق. فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أمر رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق. فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده الصادقين بأن لهم قدم الصدق ومقعد الصدق. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأخبروا سبحانه أن هذا وعده الذي وعدهم إياه، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فهذه الفضائل مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومبوأ الصدق ومقعد الصدق ووعد الصدق لا تكون إلا لصديق، ولا تجتمع إلا في صديق. صديق لا ترد على قلبه واردة الكذب، لا على قلبه ولا على خاطره ولا على باله ولا على نفسه واردة الكذب. مادة كذب ليست في قاموسه، ليس لها وجود في حياته. كذب هذه ليست لها وجود في حياة الصديق الذي له هذه الفضائل. كذب ليست من شيمه، ليست من شمائله، ليست من أوصافه، ليست من أخلاقه، إنما هو مؤمن صدوق صادق يحب الصدق وأهله وهو معهم، ويبغض الكذب وأهله ويبرأ منهم. والصديقون قوم دون الأنبياء في الفضيلة، درجتهم ثاني درجة الأنبياء. الصديقون درجتهم ثاني درجة الأنبياء. الصدق من أعظم صفات المتقين ومن أعظم منازل السالكين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي لم يسر فيه يكون من الهالكين المنقطعين، وبه يستبين سبيل أهل النفاق من أهل الإيمان بالصدق، يستبين أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله الذي وضعه في أرضه. الصدق سيف الله وضعه في أرضه، الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه. وهو روح الأعمال ومحل الأحوال والحامل على ركوب الأهوال، وهو الباب الذي دخل منه الواصلون على حضرة ذي الجلال. الصدق هو الباب الذي تدخل منه على الله يا عبد الله. من هنا نعلم أن الصدق ثلاث: صدق ثلاث، قول وفعل وحال. الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. يبقى الصدوق صاحب لسان سوي، لسان قويم، لسان مستقيم، استقامة السنبلة على ساقها. فإذا تركت السنبلة ساقها قطعت. كذلك الصدوق يقطع لسانه ولا يقول كذبا، يقطع لسانه ولا يلفظ الكذب، بل تقطع رأسه، تقطع رأسه ولا يلفظ كذبا. صدق في الأقوال استواء اللسان على الكلام، استواء السنبلة على ساقه. أما الصدق في الأفعال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، استواء الرأس على الجهد. عملك سوي، هتكون صادق في الأعمال بعملك سوي. سوي كيف سوي؟ على الأمر والمتابعة. أمر من ومتابعة من؟ أمر الله ومتابعة رسوله. هكذا يكون صدقك في الأفعال، استواء الأعمال على الأمر والمتابعة. يكون عملك بأمر الله، عملك على أمر الله بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، استواء الرأس على الجسد. أما الصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الجهد، الهمة العالية والجد والنشاط والإخلاص. بهذا يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق، صدق الأقوال، صدق الأعمال، صدق الأحوال، يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته كما فعل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا تحصل الصديقية، لا تكون الصديقية إلا بكمال، بكمال الانقياد لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الإخلاص فيهما. عشان تكون صديق يبقى عندك كمال، كمال الانقياد لله، كمال الانقياد لله. الصديق كامل في انقياده لله، كامل في متابعته لرسول الله، كامل في الإخلاص على ذلك، على المتابعة والإنقياد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، علامة الصدق طمأنينة القلب، طمأنينة القلب. وعلامة الكذب حصول الهيبة، كما في الترمذي مرفوعا: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. علامة الصدق طمأنينة القلب، وعلامة الكذب حصول الريبة. وفي الصحيحين إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهي غايته. الصدق غايته الصديقية، أن يصل الصادق إلى درجة الصديقية هي غاية الصدق. وإن الرجل لا يكذب، فإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذنا الله تعالى وإياكم من الكذب وأهله. كلنا يعلم يقينا، يقينا جازما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، ولم يكذب قط، لا في صغره ولا في كبره، ولنا فيه أسوة. فسأل نفسك: كم مرة كذبت في حياتك، بل في يومك، بل كم مرة صدقت؟ كل منا يعلم من نفسه ما يعلم، و ولا يعلمه إلا الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الواقع أن هناك أناس لا يعيشون إلا على الكذب، ولا يعيشون إلا بالكذب والتلفيق والافتراءات والسير وراء الأخبار المكذوبة والمفتراة والمفتعلة، لا يعيشون إلا على ذلك، لا يأكلون إلا كذبا، ولا يشربون إلا كذبا، ولا يلبسون إلا كذبا، ولا ينامون إلا على الكذب، ولا يقومون إلا على الكذب، أعاذنا الله منهم ومن أحوالهم ومن أوصافهم. الكذب ريبة، شك، تهمة. فاتق الله يا عبد الله وكن من الصادقين، وكن مع الصادقين، لا تقول إلا صدقا، ولا تفعل إلا صدقا. فتحل بهذه الفضائل التي نبهت عليها، التي لا تكون إلا صديق، لا تدخل إلا مداخل الصدق، ولا تخرج إلا مخارج الصدق، ولا تعتقد إلا الصدق، ولا تحكم إلا بالصدق، ولا تخبر إلا عن صدق. وإياك والشائعات، وإياك والأخبار الزائفة، وليس كل ما يسمع يقال، فلا تتناقل ولا تكن عضوا في هذه المنظمات، لا تكن عونا لأولئك الناس على تلفيقهم وتكذيبهم ونشر شائعاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسترسل مع أي خبر، لا يحرف في القول، ولا يؤول، ولا يلفق. صلى الله حاشاه، صلى الله عليه وسلم حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أن يكون كذلك من التلفيق والتحريف والافتراء. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وبلادنا وشعبنا وإسلامنا وشريعتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأشغله في نفسه. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة. Thank you.